الجمالِ حازَ وفي المعالي بالسبق فاز. آه حبيب الإله يا من قد حاز في الرتبة امتيازا. زاد الغرام لأجل مقام فيه الحبيب الهادي الإمام. زاد الغرام لأجل مقام. حاشاك من أن تضيق جاه يا خير من بالجميل جازا. حاشاك من أن تضيق جاه يا خير من بالجميل جازا. هذا الغرام لأجل مقام فيه الحبيب فيه الحبيب الهادي الإمام. خير الورى الأمين وأجل المرسلين نور الهدى فحر الندى يجل الصدى نور الهدى. لعل بالقرب منك يوما أبادر الفرصة عن نار داء عطف واجعل قبولي له طرازا. زاد الغرام لأجل مقام فيه الحبيب الهادي الإمام. زاد الغرام لأجل مقام فيه الحبيب. السؤال منك إني أرجو لحالي منك اعتزازا. صلى عليك.